طوال ويروي كل شرب وشائب. كم أعطى الطعام وكم وكم مرة لشاربي، وأخبر عنه أن سيبلغ ملكه إلى ما رأى من مشرق ومغارب. فأسفل رب الأرض بعد نبيه فتوحا تواري ما لها من مناكب. وشائب ذاك كم أعطى الطعام لجائع، وكم مرة أسقى الشراب لشارب. وكم مرة أسقى الشراب لشارب.